عليهم من سلطان أي تسلط وقهر وقصد على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله لا إله إلا الله ما كان له عليهم من سلطان، لا سلطان قوة ولا سلطان حجة. نعم. ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم. ولكن حكمة الله اقتضت تسليطه، نعم، اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم. لنعم. لا لا لا. نعم. لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت، يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. والله تعالى جعله امتحانا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. ربك على كل شيء حفيظ، يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآيات، أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله وغيره من المخلوقات التي لا تملك، قل للمشركين، أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله، للمشركين بالله غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزما لهم بعجزها ومبينا بطلان عبادتها. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتموهم شركاء لله، إن كان دعاؤكم ينفع إنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، إنهم ليس لهم أدنى ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك. ولهذا قال: وما لهم، أي لتلك الآلهة الذين زعمتم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي لا شرك قليل ولا كثير، فليس لهم ملك ولا شركة ملك. بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له، فدعاؤهم يكون نافعا لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم، الملك إليهم، يقضون حوائج من تعلق بهم. فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وما له، أي لله تعالى الواحد القهار، منهم، أي من هؤلاء المعبودين، من ظهير، أي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم أوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم، قطعها الله وبين بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك، قاطعا لأصوله، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله بما يرجو منهم من النفع، هذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك. فإذا كان ما يدعوه غير الله لا مالكا للنفع والضر

الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم القبور. الملائكة أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق والمقربين من الخلق خالق سمع الله كم من المقربين يعني الأولياء يعني. والمقربين من الخالق جميع حلم من الخلق الملائكة والمقربين من بني آدم الأولياء الأنبياء لكن الكلمة والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا حق فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم انتهى.